حديث 377 عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رجل من الأزد رضي الله عنه أفصح بها خديجة رزيبت أدبيجت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في غنبر إصلاوة خديلي بن ظلامك دي وقد أقيمت الصلاة وقامت بن فيجي هات يجرتن فيجي سبيدي استقامت تتكر شني راد بود ركع سنة تتكر أفو أبتستاني درست هكر قامت هات يجرتن چنابت مروب شني کا سنة تكي بكر خمر بسنت اجدابت مروب چنابت درج بكر يصلي ركعتين بجوي كسي دركع سنة تتكرن فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاف به الناس وقت في غنبر صوابت خدي ليبن شنبيجي خلاص بي عالم البي كاسي خربو وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غنبر صوابت خدي ليبن قوتي قوتا في ظلامي دركع سنت كرين فشتي قامت هاتيا جبتن بون فيجا سبيدي الصبح أربعا الصبح أربعا أرين فيجا سبيدي دي كي يتشار ركعت أرين فيجا سبيدي دي كي يتشار ركعت